أنت تملك أنيابه، تنهش تفتك حول منك، تزرع موتا وخرابا. كيف أغض النظر عنك وأنت تملك أنيابه، تنهش تفتك حول منك، تزرع موتا وخرابا. حقد أعمى فيك تجذر، زادني عزما وصلابا. إنما وطن عليك تعذر، قاوم شيبا وشبابا. لا تغدرني يوما احذر، هداية سل حرابا. كيف أغض النظر عنك وأنت تملك أنيابا، تنهش تفتك حول منك، تزرع موتا وخرابا. أينما كنت وجرمك يحصد ألقابا. كيف أغض الطرف وأنت فقدت ضميرا وصوابا. تهدم تقتل أينما كنت وجرمك يحصد ألقابا. حين وطئت أرضي خسئت ونلت جوابا وعقابا. إنما وطن عليك تعذر، قاوم شيبا وشبابا. هدايا تنسل حرابا. كيف أغض النظر عنك وأنت تملك أنيابا، تنهش تفتك حول منك، أزرع موتا وخرابا. كيف أرد الصاع وأين كفاك ما عشت سرابا. تعلم طوعا أن لدينا رجالا تسحقك ترابا. حين وطئت أرضي خسئت ونلت جوابا وعقابا. إنما وطني عليك تعذر، قاوم شيبا وشبابا. لا تغدرني يوما احذر، يدايا تنسل حرابا. كيف أغض النظر عنك وأنت تملك أنيابا، تنهش تفتك حول منك، تزرع موتا وخرابا. فقد أعمى فيك تجذر.